بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. وين الشيخ جابر؟ الشيخ جابر. الشيخ جابر. بسم الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى. اللهم صل وسلم على رسوله. قال المصنف رحمنا الله وإياه ونفعنا بعلمه وعلمكم كتاب الصلاة. نعم. تجب على كل مسلم مكلف غير الحائض والنفساء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على إمام المتقين وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تعلمنا ما ينفعنا وأن تنفعنا بما علمتنا. اللهم ارزقنا الإخلاص في كل قول وعمل. اللهم اجعل ما نتعلمه ونعلمه خالصا لوجهك موجبا لرضوانك يا رب العالمين. اللهم افتح علينا فتوح العارفين، وفقهنا في الدين، ورقنا في مراقي الكمال يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا يا حي يا قيوم. أما بعد، فشرع المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الصلاة، ومناسبة ذكره مسائل الصلاة في هذا الموضع ظاهرة، فإن الأصل أن تقدم الصلاة، وإنما قدم الطهارة لسبب سبق ذكره، هو أن الشرط يسبق المشروط، والكلام عن الطهارة فيه توسع، فناسب أن يسبق الطهارة الكلام عن أن يسبق الصلاة الكلام عن الطهارة. وبعدما فرغ من الطهارة ذكر مقدماتها مما يتعلق بالأذان والإقامة وشروطها، فناسب أن يذكر في هذا الموضع كتاب الصلاة. وكونه رحمه الله تعالى جعل الأذان والإقامة وشروط الصلاة خارج كتاب الصلاة على غير المعهود المشهور في المصنفات، فهذا تصرف لم أجده لغيره. وعلى كل حال فالأمر سهل إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: كتاب الصلاة، سأجمع لك في هذا الموضع مسائل الصلاة. والصلاة في اللغة الدعاء، ومنه قوله تعالى: وصل عليهم، أي أدعو لهم. ومنه قول الشاعر: تقول بنتي وقد قربت مرتحلا، يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع، عليك مثل الذي صليت، يعني مثل الذي دعوت، فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجع. وهي أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير، أقوال وأفعال مخصوصة مبتدأة بالتكبير مختتبة بالتسليم. ثم شرع رحمه الله تعالى في ذكر حكم الصلاة وعلى من تجب، فقال لك: تجب، أي الصلوات الخمس، على كل مسلم مكلف. فذكر لك فيه قيدين أو ثلاثة، على التفصيل ثلاثة: الأول أن يكون مسلما، والثاني أن يكون مكلفا أي بالغا عاقلا. فصارت شروط الوجوب ثلاثة: الإسلام والبلوغ والعقل. وفي قوله رحمه الله تعالى: كل مسلم مكلف، علم منه العموم، فيدخل في ذلك الحر والعبد، ويدخل في ذلك الذكر والأنثى. وفي قوله رحمه الله تعالى: على كل مسلم مكلف، علم منه أنه يدخل فيه أيضا النائم والمغمى عليه والسكران، فكل هؤلاء داخلون في الوجوب. اكتب: ولو نائما أو مغطى عقله بإغماء أو شرب دواء أو شرب محرم. وبالتالي لو واضح، أعيد الكلام: ولو نائما أو مغطى، اكتب مغطى عقله بإغماء أو شرب دواء أو محرم. طيب، علم منه أنه لو سألك سائل وقال لك إن فلان ابن فلان منوم في المستشفى ثلاثة أيام ما يعي شيئا وأفاق الآن، فهل تجب عليه قضاء هذه الصلوات؟ الجواب: إذا كانت قد وجبت عليه من حيث الأصل فيجب عليه قضاؤها، أليس كذلك؟ وكذا لو، لأن هذا كثيرا ما يكون بإغماء أو بدواء، لو أنه دخل العملية قال لك أنه أدخل غرفة العمليات قبل أذان الظهر وما خرج منها إلا بعد العصر مثلا، عاذنا الله وإياكم، فهل يجب عليه أن يصلي الظهر، دخل وقت الظهر وخرج، وهو في غرفة العمليات قد وضع له بنج، فهل يجب عليه أن يقضي الظهر؟ الجواب نعم. لماذا؟ لأنها كانت واجبة عليه. رجل سكر قبل الظهر وما أفاق من سكره والعياذ بالله إلا بعد العشاء، فهل يجب عليه قضاء الظهر والعصر والمغرب؟ الجواب نعم. ورجل سكر مكرها وفقد عقله مكرها ثم أفاق، فهل يجب عليه القضاء؟ نعم. كل هذا لأنه مكلف حين دخول وقت الصلاة، لكنه سيكون الفرق حينئذ في العذر وسقوط الإثم من عدمه فقط. فمن سكر باختياره فهو آثم بسكره وآثم بتأخيره الصلاة لأنه هو المتسبب، ومن سكر مكرها لم يأثم بهذا ولا هذا، ولكن القضاء واجب على كل حال. قال لك المصنف رحمه الله: كل مسلم مكلف، وقلنا أنه يدخل فيه الذكر والأنثى، إلا أنه يستثنى من ذلك من الحائض والنفساء، فلا تجب عليهم الصلاة، ولذا إيش؟ ولذا لا قضاء عليهم. نعم. بخلاف الصوم، فالصوم واجب عليها إذا دخل رمضان، واجب عليها، لكنها معذورة، لكنه لا يصح منها لو صامت، فتنتظر حتى يزول العذر ثم تقضي. نعم. قال المصنف رحمه الله: قال رحمه الله: وتصح من المميز وهو من بلغ سبعا والثواب له. نعم. ويلزم وليه أمره بها لسبع وضربه على تركها لعشر. لما ذكر لك المصنف أن الصلاة لا تجب إلا على البالغ، ناسب أن يذكر لك حكم الصلاة ممن لم يبلغ. فمن لم يبلغ على صنفين: إما أن يكون قد بلغ سن التمييز أو لا. فإن بلغ سن التمييز فبين لك المصنف رحمه الله تعالى أن صلاته تصح، ثم ذكر لك ضابط التمييز في مشهور المذهب، فقال لك: وهو من بلغ سبعا، هذا هو المشهور من المذهب. وبناء على هذا الضابط ذكروا مسائل كثيرة جدا بناء على هذا الضابط، منها مسألة الضرب، ومنها مسألة الأمر، ومسائل كثيرة جدا في أن من بلغ سبعا أي تمام سبع، هذا هو المشهور من المذهب. وإن كان صاحب المطلع والإمام الطوفي رحمه الله في شرح مختصر الروضة ذكروا أن المميز هو اكتب، لا بأس أن تكتب لأنه يعني طيب معرفته، اكتب، ذكر في المطلع. المطلع هذا إيش المطلع هذا؟ هذا المطلع نعم على في في في غريب ألفاظ المقنع، الألفاظ الغريبة في فقه الحنابلة التي أوردها الإمام بن قدامة في المقنع، أخذها يعني كأنه معجب. الشافعية أخذوا كتابا من كتبهم اللي هو الرافعي، كتاب الرافعي وكتاب مشهور عندهم، فجاء الفيومي فألف المصباح المنير. المصباح المنير في الألفاظ الغريبة في كتاب الرافعي الكبير، فالمصباح المنير يخدم لغة الفقهاء، الألفاظ اللغوية التي يذكرها الفقهاء، معتمدا على كتاب من كتب الفقه الشافعي الذي هو كتاب الرافعي. عندنا ما الكتاب الذي يشبه هذا عندنا في المذهب؟ المطلع. واضح؟ طيب. قال في المطلع: هو من يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف الأفهام. ويرد الجواب ولا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف الأفهام. وبمثله قال من؟ ماذا من قلت لكم؟ الطوفي في شرح مختصره في الأصول. وصوب هذا المرداوي، صوبه يعني إيش قال؟ يعني قال هو الصواب. لكن هل هو مشهور المذهب؟ هل هو صحيح من المذهب؟ لا، الصحيح من المذهب بما ذكره المصنف رحمه الله. قال الإمام المرداوي رحمه الله: ولعله مراد الأول. إيش يقصد مراد الأول؟ يعني مراد من يقول إن السن هو سبع سنوات، يعني لعل مراد من قال إن التمييز يكون بسبع سنوات قصد أنه الذي يرد الجواب الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، لأن الغالب أن من بلغ 7 سنوات أنه حينئذ يفهم الخطاب ويرد الجواب. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: والثواب له. فإذا على رأس الوالد، فإذا أي أحد يتصل عليه والداه يقوم مسموح مباشرة، وهو من بلغ 7. طيب، قال لك: والثواب له. إذا أمر الوالد أو الوالدة ابنهما بالصلاة فإن الثواب يكون لمن؟ ثواب الصلاة يكون لمن؟ يعني وهو مسكين الولد هذا اللي قام صلى ما ثواب؟ نقول ثواب الصلاة من حيث الأصل له هو، إنما يكون الثواب لمن للمباشر للعمل. وهم نعم يثابان، لكن ثوابهما على ثواب الأمر بالصلاة. ويمكن إذا صلى، ما دام أنه صلى بناء على أمرهما، أن يثابا أيضا مثل ثوابه، مثل ثواب صلاته، لأنهما هما اللذان أمراه بالصلاة. وإلا ثواب العبادة في نفسها في الأصل لمن؟ له هو، فليس عمله يكون هباء منثورا. نعم، من عمل صالحا فلنفسه، فالأصل أن يثاب هو. ويمكن أن يثابا هما أيضا من باب الدلالة، من سنة في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. طيب، قال المصنف رحمه الله: ويلزم وليه أمره بها 7. قال لك المصنف: يلزم وليه أمره بها 7. هنا مسألة أصولية لطيفة: هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به؟ هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به؟ ما الذي جاء؟ لا، ليس أمر به، ليس أمر به. النبي عليه الصلاة والسلام أمر الأولياء أن يأمروا أولادهم بالصلاة، صحيح؟ أمر بالأمر بالصلاة، صحيح؟ فهل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر بالصلاة أمر بالصلاة؟ الجواب لا. أعيد: أمر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الآمر الأول، أمر من؟ الأولياء بماذا؟ أن يأمروا أولادهم بالصلاة. هذا المأمور يكون ممن؟ يكون من الأولياء، والأولياء مأمورون بهذا الأمر ممن؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل أمره عليه الصلاة والسلام بالأمر بالصلاة هو أمر بالصلاة لمن بلغ 7؟ الجواب لا. هو قال لهم: مروا أبناءكم للصلاة ب7، وهذا ليس أمرا منه لمن بلغ 7 أن يصلي. ولذا نقول إن الصلاة هل هي واجبة على المميز؟ لا، لكن الأمر بها واجب على الولي إذا بلغ 7. واضح؟ طيب، هذه مسألة أصولية هكذا يترجم لها، يترجم يعني يعنون: هل الأمر بالأمر بالشيء أمر به؟ الجواب لا، ليس أمر به. قال: ويلزم وليه أمره بها 7، وبناء عليه ليعلم الناس، نعم، على الذكر والأنثى. الله أعلم، الظاهر هذا، لكني لا أدري. طيب، ويلزم وليه أمره بها 7، وهذا على سبيل الوجوب، وعليه يعلم أن من عنده أبناء ويقصر في أمرهم بالصلاة إذا بلغوا 7 فهو آثم لأنه ترك الواجب. قال المصنف رحمه الله: وضربه، يعني يلزم الولي أن يضرب ابنه وبنته على الصلاة إذا بلغ 10 سنوات. وهذا الضرب القصد منه ماذا؟ التأديب، وبناء عليه لا يكون ضربا مبرحا، ولا يكسر عظما، ولا يجرح، ولا ونحو ذلك. طيب، قال رحمه الله: قال: ومن تركها جحودا فقد ارتد وجرت عليه أحكام المرتدين. من ترك الصلاة لا يخلو تركه لها من حالتين: الحالة الأولى أن يكون قد تركها جحدا لوجوبها والعياذ بالله، يقول إن الصلاة ليست واجبة، فهذا قد كفر، أي ارتد بعد إيمانه والعياذ بالله، وبناء عليه تجري عليه أحكام المرتدين، فحكمه حكمه والعياذ بالله من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم، من حيث الأصل في أحكام المرتدين. وإن كان بعض هذه الأسباب يختلف حكمها من حيث قبول التوبة من عدم القبول، فمثلا بعضها لا تقبل توبته، وبعضها يقبل توبته. طيب، على ما يأتي تفصيله إن شاء الله في موضعه. أما النوع الثاني في الترك، فهو من ترك الصلاة تهاونا وكسلا، ولم يريده المصنف، وليته أورده. من ترك الصلاة تهاونا وكسلا فهل يكفر؟ لا يكفر عند جمهور أهل العلم، لكن لا شك أنه قد فعل إثما عظيما جدا واقترف كبيرة من كبائر الذنوب، ومثل هذا لا يرجى منه خير وإلا أن يعفو الله عز وجل عنه ويتداركه الله برحمته ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن كان لا يصلي والعياذ بالله فليس عنده شيء ينهاه عن الفحشاء والمنكر، أعاذنا الله وإياكم. ولذلك أمر الصلاة عظيم جدا، فإذا وجد الإنسان من نفسه جرأة على المعاصي فليعلم أنه بحاجة إلى أن يعيد نظره في صلاته، فإن الصلاة إذا أقامها الإنسان حق القيام فإنها بإذن الله تنهاه عن الفحشاء والمنكر. من ترك الصلاة تهاونا وكسلا هل يحكم عليه بالكفر وهل يقتل؟ هاتان مسألتان. المسألة الأولى هل يكفر؟ الأصل أنه إيش، يكفر أو لا؟ لا يكفر، لكنه يحكم بكفره بشرط، وهو أن يدعوه الإمام أو نائب الإمام كالقاضي للصلاة، فيتركها، يترك الصلاة حتى يتضايق وقت الصلاة الثانية عنها. صورة ذلك إذا علمنا أن زيدا من الناس لا يصلي، فيدعوه الإمام أو نائب الإمام لصلاة الظهر مثلا، فخرج وقت الظهر ولم يصلي، ودخل وقت العصر ولم يصلي، حتى لم يبقى على خروج وقت العصر إلا قدر لا يكفي لصلاة العصر، فحينئذ نعلم منه أن هذا الرجل مصر على الترك، فلعله في صلاة حبسه عذر، لعل عنده عذرا يبيح له التأخير أو الجمع، لكن إذا تضايق وقت الثانية عنها فإنه يعلم حينئذ إصراره على الترك، فحينئذ ماذا نقول؟ ماذا نقول؟ يحكم بكفره. فإن حكمنا بكفره فتأتي المسألة الثانية، هل يقتل؟ الجواب حينئذ يجب أن يستتاب 3 أيام، فإن تاب فالحمد لله وإلا قتل. وقتله هنا هل هو يعد قصاصا؟ لا. هل يعد حدا عندنا في المذهب؟ لا، يعد ماذا؟ كفرا والعياذ بالله، فحينئذ يكفر. وعند بعض الفقهاء يقتل حدا، وعندنا يقتل كفرا. واضح؟ طيب، وهذا موجود في المتون الأخرى. طيب، قال المصنف رحمه الله: قال: وأركان الصلاة 14، لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. واضح، أركان الصلاة واجبات تجب في الصلاة، إلا أنها تختص بشيئين. الشيء الأول أنها من صلب الصلاة، فهي ليست كالواجبات التي سميت بالشروط فإنها تسبق الصلاة، فهذا هو الفرق بين الركن والشرط. الشيء الثاني الذي تختص به الأركان أنها لا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا. فأما كونها لا تسقط عمدا فخرج به المستحبات، فإن الإنسان لو تركها عمدا صحت صلاته كمن ترك دعاء الاستفتاح. وأما كونها لا تسقط سهوا فقد خرج به ماذا؟ الواجبات الصلاة، فإن الواجبات من تركها سهوا صحت صلاته. فلو أن إنسانا تذكر الآن أنه لم يأتي بالتشهد الأول في صلاته، صلاته صحيحة ولا شيء عليه، لأنه قد طال الفصل، أو يجبرها بسجود السهو إن أمكنه ذلك بأن كان الفاصل قريبا أو تذكر أثناء الصلاة. ولا جهلا، هذا الذي دخل فيه إيش؟ الأركان، لكن هذا يشترك مع الشروط، إلا أن الشروط تسبق الصلاة والأركان من صلب الصلاة. طيب، قال رحمه الله: أحدها، نعم، أحدها القيام في الفرض على القادر منتصبا، فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح ولا يضر خفض رأسه. نعم. وكره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. يقول لك المصنف رحمه الله: الركن الأول فيه مسائل. المسألة الأولى أن القيام ركن، فذكر لك في هذا القيام أشياء. الشيء الأول أنه ركن في الفرض فقط، فعلم منه أنه ليس ركنا في النفل، لأنه جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى في الليل جالسا، فعلم منه أن هذا فرض في الفرض لقوله تعالى: وقوموا لله قانتين. هذا الأول. الثاني أن هذا القيام إنما هو ركن في حق القادر، فعلم منه أن غير القادر لا يجب عليه القيام في الصلاة ولو كانت فرضا. مثل المريض، فالمريض الذي يشق عليه القيام يصح أن يصلي جالسا، وقد صلى النبي عليه الصلاة والسلام جالسا. ومثل المحبوس في مكان ذي سقف قصير فلا يستطيع أن يقوم، أليس كذلك؟ ومثل الخائف الذي مثلا في حرب ومختبئ خلف شيء، فلو أنه صلى قائما ربيا وقتل ونحو ذلك. فهذه كلها أمثلة للعاجز عن القيام. واضح؟ هذه المسألة رقم كم؟ المسألة الأولى أنه ركن في الفرض خاص. المسألة الثانية أنه على القادر. المسألة الثالثة في ضابط القيام، ما ضابطه؟ فقال لك المصنف رحمه الله: لا بد أن يكون منتصبا، أي ناصبا ظهره. فلو كان منحنيا فانحناؤه لا يخلو من حالتين: إما أن يكون انحناؤه انحناء يسمى به راكعا أو لا. فإن كان انحناؤه انحناء يصح به الركوع، يكون به راكعا أي أن يصل إلى حد الركوع، فلا يجزئه هذا القيام. وأما إن كان منحنيا انحناء أو مطلقا رأسه أو منحنيا انحناء ولو بظهره انحناء لا يصل إلى حد الركوع فيصح قيامه. وما حد الركوع؟ سيذكره المصنف رحمه الله، سيذكره المصنف بعد قليل إن شاء الله، وهو أن يتمكن معتدل الخلقة الوسط من أن يمس ركبتيه بكفيه كما سيأتي ذكره إن شاء الله. وبناء عليه لو انحنى انحناء هكذا مثلا دون أن يستطيع معتدل الخلقة أن يمس ركبتيه، فما الحكم؟ يصح قيامه؟ نعم يصح قيامه. وما ضابط الركوع؟ سيأتي وأقف إن شاء الله وأشرح لكم، ولا أقف من الآن. طيب، وبناء على هذا، لو أن هذا الرجل انحنى انحناء بحيث يستطيع أن يمس بكفيه ركبتيه، هل يصح قيامه؟ لا. لكن لو انحنى هكذا يصح، لأن هذا الانحناء لا يكون المرء به بالغا حد الركوع. طيب، ولذلك قال المصنف رحمه الله إيش قال؟ قال منتصبا، فرع على الانتصاب، قال: فإن وقف منحنيا أو مائلا بحيث لا يسمى قائما، وإذا لم يسمى قائما ماذا صار؟ صار راكعا. هكذا عبر المصنف، وإلا تعبير غيره كما هو تعبير المنتهى، قال: وحده ما لم يصر راكعا، له أوضح، وحده ما لم يصر راكعا. وبين لك المصنف رحمه الله أن هذا ضابط القيام بشرط، وهو أن يكون لغير عذر. فلو أن إنسانا ينحني هذا الانحناء مثلا لكبر سنه واحتداب ظهره، ظهره محدودب، فهل يصح قيامه؟ نعم يصح، هذا معذور. طيب، قال المصنف رحمه الله: ولا يصح خفض رأسه، يعني على جهة الإطراق هكذا. طيب، قال المصنف رحمه الله مسألة: لو أنه قام على رجل واحدة، لو كان مقطوع إحدى الرجلين فلا إشكال، لكن لو كان عنده رجلان فقام على إحداهما، قال لك المصنف رحمه الله: كره قيامه على رجل واحدة لغير عذر. طيب، واضح. الثاني، قال رحمه الله: الثاني تكبيرة الإحرام، وهي الله أكبر، لا يجزئه غيرها، يقولها قائما، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا. نعم. وتنعقد إن مد اللام، لا إن مد همزة الله أو همزة أكبر أو قال أكبر أو الأكبر. وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض. يا سلام، يقول لك المصنف رحمه الله: سأذكر لك في هذه الجملة الركن الثاني من أركان الصلاة. أنتم معي؟ أجمعون؟ طيب، الركن الثاني هو تكبيرة الإحرام، وفيه مسائل. المسألة الأولى أن شرطها أن تكون بلفظ معين، وهو الله أكبر مرتبا متواليا. فلو قال أكبر الله لم يصح لأنه تركت إيش؟ تركت الترتيب. ولو قال الله وامسكت نصف ساعة ثم قال أكبر لم تنعقد صلاته. لماذا؟ لفقد التوالي. ولو قال الله أعظم الرحمن أكبر لم يصح أيضا. فشرط في الشرط فشرط التكبير أن يكون بلفظ الله أكبر مرتبا متواليا. تفرع عن هذا مسائل، منها إن مد اللام فقال الله أكبر، فقال لك المصنف رحمه الله تنعقد، لأنه يوجد في الأصل هنا مد طبيعي، الله أكبر يوجد مد طبيعي، فكونه يمده أكثر لا حرج. الثاني لو أنه مد همزة الله فقال الله أكبر فلا يصح، لأن المعنى اختلف وأصبح استفهاما كأنه يسأل الله أكبر. الثالثة إن مد همزة أكبر فقال الله أكبر كأنه أيضا يستفهم، فهل يصح؟ لا يصح لاختلاف المعنى. الرابع لو قال الله أكبر فهل يصح؟ لا يصح لاختلاف المعنى، لأن أكبر جمع كبر وهو الطبل. لكن لو قال الله الأكبر هل المعنى اختلف؟ لا، لكنه هل اللفظ الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. فإن أخذنا بالمعنى بالأمر الثاني أنه ليس اللفظ الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا بأن صلاته لا تنعقد وهو المشهور في المذهب. وإن أخذنا بالأول أن المعنى لم يختلف والمعنى صحيح، قلنا إن صلاته تنعقد وهو وجه في المذهب، لكن المشهور ما مشى عليه المصنف أن الصلاة لا تنعقد. انتهينا من المسألة الأولى من مسائل إيش؟ التكبير، هي أن تكون بلفظ الله أكبر وتفرع عنها فروع. المسألة الثانية وبين لك قال لك لا يجزئه غيرها. المسألة الثانية من شرط لفظ الله أكبر أن يقوله إيش؟ قائما، والمراد في الفرض، والمراد في الفرض لما يقوله قائما أي المفترض. أما المتنفل لو قالها جالسا صحت، صح؟ طيب قال لك المصنف رحمه الله تفرع عن هذا الفاء للتفريع، فإن ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا، اكتب إن اتسع الوقت. صورة ذلك رجل جالس كجلستي هذه والقبلة أمامه فقال الله أكبر، فهل تنعقد صلاته؟ أجيبه بسرعة. أحسنتم، ممتاز. لو قلت نعم لقلت لك أخطأت، لو قلت نعم ولو قلت لا لقلت لك أخطأت، تقول تصح نفلا فقط، أما فرضا لا تصح. ممتاز. طيب إن صح إن اتسع الوقت، لأنه لو كان الوقت غير متسع للفرض فيحرم عليه أصلا أن يصلي النفل ويجب عليه أن يبادر بالفرض. قال رحمه الله نعم وجهره المسألة الثالثة ذكر لك شرطا في الله أكبر، وهو ماذا؟ أن يجهر بها جهرا ضابطه أو أقله أن يسمع نفسه. واضح؟ ممتاز. إذن نخلص من هذا على أن تكبيرة الإحرام فيها قيود. القيد الأول أن تكون بلفظ الله أكبر، الثاني أن تكون متوالية، الثالث أن تكون مرتبة، الرابع أن تكون من قائم في فرض، هذا الرابع. الخامس أن تكون بصوت أقله إسماع النفس. طيب هي انتبه معي الآن، لو أن هذا الرجل كان في غرفته أغلق الباب على نفسه وغرفته في الدور الثالث عشر تحت الأرض، فلا يوجد أحد يسمعه ولا يسمع أي شيء في الدنيا هذه، فبمجرد ما يقول الله أكبر بصوت خافت جدا سيسمع نفسه، صحيح؟ لكنه لو صلى وكان كابتن طيار وأراد أن يصلي قبل أن يصعد الطائرة بعد أن اشتغلت مراوح الطائرة، فكيف سيسمع نفسه هذا؟ سيصيح صياحا عظيما جدا ويحتاج أن يأخذ بنادول بعدها حتى أو عصير حتى يسمع نفسه، صحيح؟ فهل يجب عليه أن يرفع صوته هذا الرفع حتى يسمع نفسه؟ الجواب لا. إذن قولهم رحمهم الله قول المصنف بقدر ما يسمع نفسه المراد حيث لا مانع، حيث لا مانع. فإن وجد المانع فما الشرط؟ قدر ما يسمع نفسه حيث لا مانع، واضح؟ إذن اكتب، فهمتم هذا؟ يعني هذا الرجل لو قال مثلا، لو قلنا أن الصوت له مقاييس، واحد مقياس رقم واحد يسمع نفسه لما يكون في مكان لا يوجد ما يمنع السماع، وإذا كان بجواره الطائرة يحتاج أن يرفع الصوت حتى إلى درجة 71 حتى يسمع صوته، فيقول هل الواجب علي أن أصل إلى 71 أو ماذا؟ نقول له يكفيك كم؟ درجة واحدة. لماذا؟ لأنه حيث عدم المانع ستسمع نفسك بهذه الدرجة، فهذه تكفيك. الآن هذا يحصل في المساجد، الآن المساجد المكيف مفتوح وإزعاج، أو مثلا النافذة الآن مفتوحة ونسمع أصوات سيارات ونحوها، فهذا لا يلزمك أن ترفع إلى درجة 5 أو 6، مدام أنه واحد يكفيك. إذا اكتب لما قالك المصنف رحمه الله بقدر ما يسمع نفسه، اكتب حيث لا مانع. لا مانع إيش يعني؟ لا مانع من السماع، يعني إن شئت توضح أكثر إزعاج يعني. أما مع وجود المانع فما الشرط؟ فيكون بقدر ما يسمع نفسه عند عدم المانع، واضح؟ طيب، المصنف جزاه الله خيرا أفادنا بفائدة، فقال لك إن هذا القدر في إسماع في في في في تكبيرة الإحرام ليس متعلقا بتكبيرة الإحرام فقط، بل هو في كل ركن قولي وواجب قولي، إذن هذا لا يحتاج أن يكرره، فإذا جاء لسمع الله لمن حمده فهذا شرط، إذا جاء لرب اغفر لي شرط، سبحان ربي الأعلى شرط، إلى غير ذلك. واضح مشايخنا؟ قال وجهره بها وبكل ركن وواجب، ما ضابطه؟ بقدر ما يسمع نفسه. قال فرض. فرض ما إعرابها؟ خبر. وأين المبتدأ؟ جهره. ممتاز. فائدة وإن كان محلها ليس هنا، فائدة. لو أن رجلا قال لزوجته طالق ولم يسمع نفسه، تقول طيب أجل كيف قال لها؟ ما قال لها، قال لنفسه أو قال وهو وحده فلان طالق دون أن يسمع نفسه، ولا يوجد مانع من السماع، فقط حرك شفتيه، فهل يقع الطلاق؟ يقع الطلاق؟ ها؟ بناء على هذا يقع أو بناء على هذا لا يقع؟ ركز يا نائم، هو يقول لك لابد من قدر إسماع نفسه، ما يسمع نفسه، يقول لك فقط يحرك شفتيه، يا رجل فقط حرك شفتيه ولا يسمع، وهو في الدور 15 تحت الأرض ما يسمع نفسه، ها؟ ولا يوجد مكيف شفاء، إذن على بناء على هذا لا يقع، وهو متجه. لكن ظاهر رواية نقلت عن الإمام أحمد أنه قال يكفي تحريك شفتيه، فقال في الإنصاف قال نقل ابن هاني إذا طلق في نفسه لا يلزم، هذا بين، إذا طلق في نفسه دون أن يتلفظ فقط في نفسه هذا بين، قال ما لم يتلفظ به أو يحرك لسانه بس، قال في الفروع وظاهره ولو لم يسمعه، وظاهره ولو لم يسمعه، قال يعني صاحب الفروع ويتوجه كقراءة صلاة على ما تقدم، هذا كلام يذكره في كتاب النكاح، يقول يتوجه أن يكون القول فيه كقراءة في الصلاة، فشرط وقوع الطلاق أن يكون بصوت. فعلى كل حال نحن نقول في الصلاة ارفع صوتك بقدر ما تسمع نفسك، وأما هناك فأحسن لا تطلق إلا عند الحاجة طبعا والحاجة الشرعية، فإن من أراد أن يوقع الطلاق فليرفع صوته حتى يسمع نفسه، ومو لازم يسمع بنت الناس، يعني هي إذا أسمع نفسه حصل وقع الطلاق، ولو لم تسمع هي، صح؟ صحيح؟ طيب، قال المصنف رحمه الله عرفنا قيود التكبير الآن، كم قيد؟ 5. طيب، قال المصنف الثالث. قال الثالث قراءة الفاتحة مرتبة وفيها 11 تسديدة. نعم. فإن ترك واحدة أو حرفا ولم يأتي بما ترك لم تصح. نعم. فإن لم يعرف إلا آية كررها بقدرها، ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ. يقول لك المصنف رحمه الله: الركن الثالث قراءة الفاتحة، وفي قراءة الفاتحة قيود. أما القي أو ضواء أو مسائل، الأول أنها قراءة الفاتحة ركن، هذا حكمها. وشرطها أولا أن تكون مرتبة كما قال المصنف، فلو قال الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لم يصح ولم تصح صلاته. القيد الثاني أن ولم يذكره المصنف أن قراءة الفاتحة ركن في حق غير المأموم. ومن هو غير المأموم؟ الإمام المنفرد. أما المأموم فإنه لا يجب عليه قراءة الفاتحة لا في سرية ولا في جهرية. فلو أنك صليت خلف الإمام في صلاة العشاء ولم تقرأ الفاتحة حتى ركع صحت صلاتك، ولو صليت وراءه في ظهر أو عصر ولم تقرأ صحت صلاتك إذا كنت مأموما. أما المنفرد والإمام فحكم قراءة الفاتحة في حقهما ماذا؟ ركن. هذا هو المشهور من المذهب، وعليه فتوى بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم. لما الشرط الثالث أن تكون متوالية، لم يذكره المصنف، يعني الحمد لله رب العالمين يوالي بين الآيات والكلمات دون أن يفصل بها فاصلا مؤثرا. ونبهك إلى تنبيه وهو قراءة الفاتحة لابد أن تكون كاملة بجميع حروفها، صحيح؟ فلو أنقص من الفاتحة حرفا فما الحكم؟ لم تصح، بشرط أن يكون هذا الحرف مجمعا عليه. لكن لو قال ملك يوم الدين ولم يقل مالك يوم الدين فقد أنقص حرفا، إلا أن هذا الحرف ليس مجمعا عليه لأنه يصح في قراءة، أليس كذلك؟ فهل تصح صلاته؟ نعم تصح صلاته. فنبهك إلى تنبيه إلى هذه المسألة، مسألة الأحرف وما إليها، فقال لك انتبه، الحرف المشدد هو في الحقيقة عبارة عن حرفين، فإياك حرفان وإياك الثانية حرفان، فانتبه لهذا. ولذا قال لك وفيها 11 تشديدة، وبناء عليه لو حذفت تشديدة فقد حذفت منها حرفا. فإذا قال القارئ إياك نعبد وإياك نستعين لم تصح صلاته لأنه أنقص حرفين. فإن قال إياك نعبد وإياك نستعين صحت. فلو شدد لكنه تشديد نص نص، إياك نعبد أخف لكنه يوجد التشديد، فإنها تصح أيضا. طيب، قال المصنف رحمه الله: فإن ترك واحدة، نص عليه هنا، فإن ترك واحدة، واحدة إيش يعني؟ من التشديدات، أو حرفا من الأحرف، ولم يأتي بما ترك لم تصح. ممتاز. إذن لو أنه قال لو قال إياك نعبد وإياك نستعين ثم أعاد إياك نعبد وإياك نستعين، ما الحكم؟ صحت. لو أنهى الفاتحة ثم أعادها صحت الحمد لله ولم يأتي بها. قال المصنف: فإن لم يعرف إلا آية، لا يعرف إلا الحمد لله رب العالمين، فما الحكم؟ كررها بقدر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين سبع آيات مثلا، يكرر الحمد لله رب العالمين بقدرها، لكنه هل يكررها سبع مرات فقط؟ أليست بعض الآيات أطول من الحمد لله رب العالمين؟ الظاهر والله أعلم أنه يكررها بقدرها، ولو زاد لو كررها أكثر من سبع مرات لا أجزم، لكنها لأن قدرها ليس قدر فقط الحمد لله رب العالمين، فبعضها قد يكون أطول. لا لا لا، ما هم بقدر الفاتحة، لم يقدرها بالوقت. هنا تفصيلات محلها في ما هو أطول من هذا، لو كان يعرف آيتين فيكرر بقدرهما الفاتحة، لو كان لا يعرف منها شيئا وحضر وقت الصلاة ولا يمكنه أن يتعلم الآن وإلا خرج وقت الصلاة، فيقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. طيب، قال المصنف رحمه الله: ومن امتنعت قراءته قائما، رجل كبير في السن يا الله يقوم، فإذا قام وبدأ يقرأ يكاد أن يسقط، فما الحكم؟ قال لك صلى قاعدا وقرأ. نعم. قال رحمه الله. قال الرابع الركوع. نعم. وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه. نعم. وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله. يا سلام، يقول لك المصنف الركن الرابع الركوع، وفيه مسائل. المسألة الأولى أن حكمه ركن. الثاني ضابط الركوع المجزئ، قال لك أقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه. الحمد لله، ظاهره ولو بأصابعه، لأن الأصابع من الكف، أظن هذا نص عليه في الإنصاف. طيب، وإن كان الأحوط أو الأكمل ما سيأتي الآن، الأكمل أن يلقم الركبة بكامل يده هكذا. طيب، ما تقولون في رجل رزقه الله عز وجل يدين طويلتين جدا، فبمجرد ما ينحني هكذا ما شاء الله تصل يداه إلى ركبتيه، فهل هذا الانحناء يكفي؟ لا. إذن أي إذا بشرط أن يكون، أكتب لما قالك بحيث يمكنه أي متوسط الخلقة. متوسط الخلقة هذا كلام طيب، معناه لو أن رجلا قصير اليدين جدا فيحتاج حتى يركع أن يقول هكذا جدا حتى يمس، فما الواجب عليه؟ يكفي الانحناء الذي يكفي لو كان متوسط الخلقة. المسألة الثالثة، أكمله فعل السنة أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله، بمعنى أن لا يخفض رأسه أكثر من ظهره، يجعل رأسه حيال ظهره. أكتب فلا يرفعه عن ظهره ولا يخفضه. نعم. الخامس، قال الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره. ولا يقصد غيره. ممتاز. نعم. فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي. يا سلام، يقول لك إذا ركعت فالركن الذي بعده هو أن ترفع من الركوع، وشرط ذلك أن لا يقصد غير الرفع الذي يتعبد الله به. ففرع عليه مسألة فقال لا، فلو رفع فزعا من شيء وقال أصلا الحمد لله نقول سبحان ربي العظيم خلاص الحمد لله أني وقفت، فهل هذا الرفع يجزئه؟ لا، لأنه لم يكن منويا أنه الرفع الذي يتعبد به، فلا بد أن يكون الرفع المتعبد به. قال لم يكفي. السادس الاعتدال قائما ولا تبطل إن طال. قال لك المصنف عندنا ركن الركوع، وعندنا ركن الرفع من الركوع، وعندنا ركن أن تنتصب بعد الركوع. الثالث هذا ماذا يسمى؟ هو المسمى بالاعتدال. إذن قال لك الاعتدال، أكتب وهو أن يعود كل عضو إلى مكانه. قال لك ولا تبطل إن طال. نعم. قال المصنف رحمه الله. السابع السجود. وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده. يقول لك المصنف رحمه الله السابع السجود، ففيه مسائل. أولها أن السجود ركن في الصلاة فرضا أو نفلا كما هو الأصل. الثاني أن السجود له قدر مجزئ كما قلنا في الركوع، وله كمال. أما الكمال فهو تمكين، بمعنى أن تتمكن بحيث أن توضع كاملة مع استقرارها على الأرض، لا ليس مراد كاملة أن تستقر على الأرض، وبعضها يكون كاملا. قال لك تمكين جبهته وإيش؟ وأنفه وكلتا كفيه، الكف توضع كاملة، وركبتيه، وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده. أكتب لما قالك وأنفه، الأنف فقط أكتب وهو من المفردات، يعني وجوب السجود على الأنف من مفردات مذهب الإمام أحمد. هذا الأكمل، الصفة الأكمل. قال لك سأذكر لك المجزئ. قال وأقله وضع جزء من كل عضو. يا سلام، وبناء عليه طبعا الأكمل هو ما سبق ذكره مع أشياء في السنن سندرسها إن شاء الله، منها أنه إذا وضع كفيه أن يضع باطن الكف على الأرض لا ظاهرها، صح؟ وعلى أطراف أصابعه كما قال لك، وأن من السنن أن يستقبل بها القبلة على ما سيأتي إن شاء الله إن ذكره المصنف. أما أقله يكفي من كل عضو جزء منه، وبناء عليه لو أن رجلا كما يفعل كثير من العوام في التراويح أثناء صلاته كان قد أخذ المصحف الأخضر هذا، ولما جاء للسجود وضع أصبعه هكذا داخل المصحف، فلما سجد وضع بعض أصابعه هكذا، فهل يجزئ ذلك؟ الجواب يجزئ. نعم، لماذا؟ لأن الكف الواحدة عضو واحد، فلو وضع بعضه أجزأه، فلو سجد على ظهر كفه فماذا تقولون؟ يجزئه أيضا، لأنه صدق عليه أنه وضع كفه على الأرض لكنه ترك الأكمل والسنة. واضح؟ السجود لو أنه وضع الأصبع الكبير فقط وبقيت أصابعه كلها مرفوعة يمنة أو يسرى، فهل يجزئه؟ يجزئه، وعلى هذا فقس. طيب، نعم. قال ويعتبر المقر يظهر والله أعلم أن الأنف في هذه المسألة كأنه عضو مستقل، لأنهم نصوا على وجوب السجود على الأنف خلافا لرواية أحسبها رواية وهي قول جمهور أهل العلم. نعم. طيب، قال المصنف رحمه الله يعتبر المقر لأعضاء السجود، لا بد من استقرار هذه الأعضاء عند السجود، استقرارها، وبناء على هذا فرع المصنف الفاء للتفريع، هذه ميزة الدليل سهل. قال فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح. يا سلام، يقول لك المصنف لو أن إنسانا يسجد هكذا فقط يجعل جبهته تشم الأرض فقط، تشم بس كأنه يمس جبهته الأرض فقط، فإنه سجوده لا يصح، لأنه لا بد من استقرارها اعتمادها. وبناء عليه لو كان هناك قطن منفوش فلو وضعه هكذا لم ينكبس، إذن دلنا هذا على أنه على أن جبهته لم تستقر، فلا يصح إيش سجوده. وبناء عليه بعض السجادات السميكة جدا، فلو أن الإنسان فقط وضع جبهته فقط أمس حتى هذا الفراش، لو فقط مس بجبهته الأرض أو وضع يده هكذا مس خفيفا فإنه لا يجزئه، بل لا بد أن تستقر أعضاؤه على السجود. قال رحمه الله، نعم. قال ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر. يا سلام، يقول لك المصنف رحمه الله مسألة، هل من شرط صحة السجود على هذه الأعضاء مباشرتها على الأرض بلا حائل؟ قال لك هذا ليس شرطا، بل بعض الأعضاء الأصل أن تكون مع حائل كالركبة مثلا، الأصل أن تكون مع حائل، هذا الأصل أو الغالب، وهي ليست من العورة كما سبق الركبة نفسها. طيب، وبناء عليه لو أنه سجد على طرف شماغه أو كور عمامته كما يعبرون قديما، أو على أو جعل قدمه على طرف ثوبه ذيل ثوبه مثلا، أو على كمه سجد على كمه، فما الحكم؟ قال لك صح في هذا كله، لكنه إيش؟ مكروه مع عدم العذر. فعلم منه أنه لو كانت الأرض حارة مثلا وتأذى فوضع طرف شماغه أو سجد على أطراف على كمه، فما الحكم؟ فإنه مباح ولا تزول الكراهة لوجود الحاجة. طيب، قال رحمه الله، قال ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه. ممتاز، قال لك من عجز عن الجبهة لم يلزمه بغيرها، هذا واضح، ولذلك نرى أن من يعجز عن الجبهة يكفيه الإيماء ولا يجب عليه حينئذ وضع اليدين على الأرض لأنه عجز عن الأصل، فلا يجب عليه غيره. طيب، نكمل الصلاة كامل ولا يشق عليكم؟ طيب بعد ما يسجد فقط خلوا يرفع من السجود بعدين. طيب الجلوس بين السجدتين لاحقين عليه. طيب الثامن ولا نقف على 7 سنة حتى يكون وترا وآخر الصفحة. ونسأل الله عز وجل الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم ارزقنا الإخلاص يا رب العالمين وتقبل منا ومن إخواننا يا ذو الجلال والإكرام. والله تعالى أعلم. صلى الله عليه وسلم.